فاضت بالعبرة عيناه أضناه الحلم وأشقاه شيخ تتمزق مهجته تتندى بالدمع لحاه فاضت بالعبرة عيناه أضناه الحلم وأشقاه شيخ تتمزق مهجته تتندى بالدمع لحاه ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسراه وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسراه وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه والحيرة تثقل كاهله ختاما نذكركم أن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع بالإحساء هاتف رقم 03-586-5019 موزع الغربية 02-63-42-793 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات مهندس الصوت زين العابدين محمد لكن الرؤيا لنبي صدق وقرار يرضاه والمشهد يبلغ ذروته وأشد الأمر وأقساه إذ تمرق كلمات عدلة ويقص الوالد رؤياه والمشهد يبلغ ذروته وأشد الأمر وأقساه إذ تمرق كلمات عدلة ويقص الوالد رؤياه والمشهد يبلغ ذروته وأشد الأمر وأقساه إذ تمر كلمات عدلا ويقص الوالد رؤياه. وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه ويجيب العبد بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم فديناه